صحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا فرائض شرح الرحبية إلى باب الوارثين من الرجال. قال الناظم رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة. المراد بالرجال هنا الذكور كبارا كانوا أو صغارا. وقد كانوا في الجاهلية كانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، ويقولون: لا نورث أموالنا من لا يركب الخيل ولا يضرب بالسيف. يريدون بذلك النساء والصبيان. فجاء الإسلام وأنصف هؤلاء المحرومين، ورث الصغار والكبار والرجال والنساء، كما قال الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الوارثون من الرجال 10 على سبيل الاختصار، وإلا على سبيل البسط 15 كما سنبين إن شاء الله. أولهم قال: الابن وابن الابن مهما نزل. أول هؤلاء 10 الابن، وبدأ المؤلف به لأن الله تعالى قد بدأ به في آيات المواريث، في قول الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، ولأنه مقدم على الأب في الميراث، فالابن هو أقوى الورثة، أقوى الورثة الابن. ولهذا لو اجتمع في مسألة ابن وأب فإن الأب لا يأخذ إلا السدس فقط والباقي كله للابن، فهو أقوى من الأب، أقوى الورثة الابن. لهذا بدأ به المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله. الثاني ابن الابن، قال الناظم: مهما نزل، أي مهما نزل بمحض الذكور، فيشمل ذلك ابن ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، يشمل ابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن إلى آخره، وإن نزل بمحض الذكور. وقولنا بمحض الذكور احترازا عما إذا نزل بمحض الإناث، كما لو كان ابن بنت ابن، ابن بنت الابن ليس من الوارثين. الثالث قال: والأب، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، قوله: وورثه أبواه. الرابع الجد، والمراد به الجد من جهة الأب، ولا يراد به الجد من جهة الأم، لأن الجد من جهة الأم ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام كأبي الأم. أبو الأم جد لكنه من جهة الأم فليس من الوارثين. قال: وإن على، أي وإن على الجد من جهة الأب بمحض الذكور، ولا بد من هذا القيد. أما لو على الجد من جهة الأب ليس بمحض الذكور وإنما بأنثى فإنه لا يرث كأبي أم الأب. أبي أم الأب ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام. والأخ من أي الجهات كان، مراده من أي جهة كان، أي سواء كان من جهة الأب وهو الأخ لأب، أو من جهة الأم وهو الأخ لأم، أو من الجهتين وهو الأخ الشقيق. أما الأخ الشقيق والأخ لأب فلقول الله تعالى في آخر سورة النساء، آخر آية من سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو أي الأخ الشقيق أو لأب يرثها إن لم يكن لها ولد. وأما الأخ لأم فلقول الله تعالى في آية الكلالة: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ والأخت لأم، وقد جاء ذلك في بعض القراءات كما في قراءة سعد بن أبي وقاص: وإن كان له أخ أو أخت لأم. قد أجمع العلماء على ذلك. فهؤلاء إذن هم عشرة على سبيل، نعم هؤلاء يعني الأخ من هؤلاء العشرة، وإذا أردنا أن نبسطه سنقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، على سبيل البسط يكون ثلاثة، على سبيل الاختصار يكون واحدا. الناظم قال: والأخ اعتبره واحدا، ونحن إذا أردنا أن نعد على سبيل البسط سيكون ثلاثة. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المقصود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ولهذا قال الناظم المدلي إليه بالأبي، وأراد الناظم بهذا إخراج ابن الأخ لأم. فابن الأخ لأم ليس من الوارثين، وإنما هو من ذوي الأرحام. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، أي اسمع مقالا صادقا مجمعا عليه. وهذه التي ذكرنا كلها محل إجماع، ليس فيها خلاف بين أهل العلم. ونجد أن الناظم يأتي بمثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت، فيأتي مثل هذه العبارات: فاسمع مقال ليس بالمكذب، فاشكر للإجازة والتنبيه، إلى آخره، لأجل استقامة عجز البيت. ثم قال: والعم، والعم وابن العم من أبيه، أي من جهة الأب، فيشمل ذلك العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. وقوله من أبيه احترازا من العم لأم، فإن العم لأم ليس من الوارثين، وإنما هو من ذوي الأرحام. فاشكر لذي الإجازة والتنبيه، يعني لذي الإجازة والاختصار والتنبيه على هذه المسائل. وكما قلنا يأتي المؤلف مثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت. والزوج، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآية. والمعتق ذو الولاء، وهو العاشر الأخير، المعتق أي صاحب العتق، رجلا كان أو امرأة، فإنه من الوارثين بالولاء، وما يسمى عند فرضهم العصبة بالسبب. وحتى المرأة إنها ترث هنا تعصيبا، ولهذا هذه من المسائل التي يعاي بها يلغز بها، وقال: متى تكون المرأة وارثة، متى تكون المرأة عاصبة بنفسها في باب الميراث. معلوم أن المرأة لا تكون عاصبة، لكن إلا في حالة واحدة، متى تكون المرأة عاصبة بنفسها، هي تكون عاصبة بالغير، تكون عاصبة مع الغير، لكن عاصبة بالنفس لا تكون إلا في حالة واحدة، وهي في هذه الحالة، حال العتق. ولهذا سيأتينا من كلام الناظم: وليس في النساء يطرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فيترد هنا تعصيبا، لكن من باب العصبة بالسبب، هنا عاصبة بنفسها، عاصبة بنفسها. فهذه يعني هي الحالة الوحيدة التي ترث فيها المرأة وتكون عاصبة بنفسها. فجملة ذكور هؤلاء على سبيل الاختصار، فعلى سبيل الاختصار نعدهم مرة ثانية: أولا الابن، ثانيا ابن الابن، ثالثا الأب، رابعا الجد، خامسا الأخ، سادسا ابن الأخ، سابعا العم، ثامنا ابن العم، تاسعا الزوج، عاشرا المعتق. طيب إذا أردنا أن نعدهم مرة ثانية، نعدهم مرة ثانية على سبيل البسط، على سبيل البسط، نرجع مرة أخرى نقول: أولا الابن، ثانيا ابن الابن، ثالثا الأب، رابعا الجد، خامسا الأخ الشقيق، سادسا الأخ لأب، سابعا الأخ لأم، ثامنا ابن الأخ الشقيق، تاسعا ابن الأخ لأب، عاشرا هل نقول ابن الأخ لأم؟ ابن الأخ لأم ليس من وارثين. عاشرا العم الشقيق، 11 العم لأب، هل نقول العم لأم؟ ليس من وارثين. 12 ابن العم الشقيق، 13 ابن العم لأب، 14 الزوج، 15 المعتق. فهؤلاء 10 على سبيل الاختصار، 15 على سبيل البسط. فاضبطوا والإخوة، اضبطوا هؤلاء حتى إذا أتت إليك مسألة فتعرف هل هذا المذكور فيها من الوارثين أو ليس من الوارثين. احفظ النظم، أنا قلت لكم احفظوا النظم يا إخوان، هي موجودة في النظم. نعم، إذا على 15 فصل فقط في الأخ وفي العم وابن العم فقط، يعني تكون مرة أخرى: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والزوج والمعتق، هؤلاء 15. طيب قبل أن نتجاوز هذا الباب، لو قلنا هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، من يقسمها لنا؟ ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، نعم نعم. لماذا استبعدت بنت الأخ؟ لماذا؟ أي نعم. طيب أحسن. طيب هالك عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، نعم. والأخ لأم، الأخ لأم يأخذ من الوارثين وليس من الوارثين؟ وارثين. إذا الأخ لأم يأخذ السدس، والباقي أيهما أقوى، الأخ الشقيق أو لأب؟ الشقيق. الباقي كله الأخ الشقيق والأخ لأب محجوب. طيب ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم، من يقسمها لنا؟ ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم، نعم. ابن أخ شقيق يأخذ جميع المال. طيب ابن الأخ لأم، ها تراجعت، ابن الأخ لأم، أنا أسألك الآن، ابن الأخ لأم هل هو من الوارثين هؤلاء؟ ليس من الوارثين. أنا أردت أن تنتبهوا لهذا، قد تستفيد من ضبط هؤلاء الوارثين في مثل هذه المسائل. إذا ابن الأخ لأم ليس من الوارثين أصلا، لذلك نستبعده. طيب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب هل هما من الوارثين؟ من الوارثين. ثم ننظر وسيأتينا إن شاء الله نجد أن ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب فيأخذ جميع المال. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب الوارثات من النساء. قال الناظم: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. الوارثات من النساء سبع على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار سبع، لكن على سبيل البسط 10 كما سنبين. وقوله لم يعطي أنثى غيرهن الشرع أي عطاء مجمعا عليه، وإلا يعني فإن ذوي الأرحام في إرثهم خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنهم يرثون كما سيأتي إذا لم يكن هناك عاصب ولا صاحب فرض. أولى هؤلاء النسوة قال بنت، فالأولى هي البنت وهذا بالإجماع، وبنت ابن، بنت لابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، بنت لابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ولا بد من هذا القيد احترازا من التي نزل أبوها لا بمحض الذكور، كبنت ابن بنت لابن، بنت ابن بنت لابن، فهي ليست من الوارثات. كذلك بنت بنت لابن ليست من الوارثات، لكن بنت لابن وارثة. طيب بنت ابن ابن وارث، بنت بنت ابن ابن ابن وارث. إذن وإن نزل أبوها بمحض الذكور فإنها من الوارثات. الثالث قال وأم مشفقة، ثالث الأم. هنا وصف المؤلف الشفقة لأمرين، الأمر الأول أو لثلاثة أمور. الأمر الأول حتى يستقيم البيت كما ذكر الناظم، يأتي بعبارات لأجل استقامة نظم البيت. الأمر الثاني أن الغالب على الأم الشفقة والرأفة بابنها. والأمر الثالث احترازا من الأم المرضعة، فإنه لا مدخل لها في الميراث، وهي وإن كانت قد تكون مشفقة إلا أن شفقتها ليست كشفقة الأم الوالدة، لهذا وصف الناظم الأم بأنها مشفقة. قال وزوجة، وهذا النص والإجماع، وجدة، والمقصود بالجدة هنا الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم على ما سيأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله، ومعتقة، فالمعتقة ترث عتيقها من باب العصبة بالسبب، وكذلك أيضا عصبته المتعصبون بأنفسهم، وأشرنا إلى هذا وقلنا إن المعتقة تكون عاصبة بنفسها، وهي الحالة الوحيدة التي ترث فيها المرأة عصبة بالنفس. والأخت من أي الجهات كانت، مراده أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، فهذه عدتهن بانت، فأصبح مجموعهن على سبيل الاختصار كم؟ سبع، نعدهم على سبيل الاختصار ثم نعدهم على سبيل البسط. على سبيل الاختصار أولا البنت، ثانيا بنت لبن، ثالثا الأم، رابعا الزوجة، خامسا الجدة، سادسا المعتقة، سابعا الأخت مطلقا. فهؤلاء سبع على سبيل الاختصار. طيب إذا أردنا أن نعدهم مرة أخرى على سبيل البسط، فنقول أولا البنت، ثانيا بنت لبن، ثالثا الأم، رابعا الزوجة، خامسا الجدة من جهة الأب، سادسا الجدة من جهة الأم، سابعا المعتقة، ثامنا الأخت الشقيقة، تاسعا الأخت لأب، عاشرا الأخت لأم. فأصبحنا على سبيل البسط عشر، وعلى سبيل الاختصار سبع. طيب هذا إذن ما يتعلق بالوارثات من النساء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب هو من أهم أبواب الفرائض، وهو باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. ولا بد من ضبط أصحاب الفروض وما يشترط لإرث كل واحد تحت كل فرض، لأنك إذا لم تضبط القسمة ولم تضبط الشروط فإن هذا يترتب عليه خطأ في القسمة فيما بعد. ولهذا معظم الأخطاء التي تقع في قسمة المواريث تأتي من هذا الباب، من جهة عدم ضبط الفروض المقدرة في كتاب الله وما يشترط في كل فرض أو تحت كل فرض، لا بد من ضبطها وإتقانها، لأن ما يأتي بعد ذلك من الأبواب مثلا يعني أبواب الحساب كلها، التأصيل والتصحيح والعول والمناسخات كلها مبنية على هذا. فلو أنك مثلا أخطأت في نصيب الأم، أعطيتها السدس بدل الثلث أو العكس، المسألة كلها تكون معك خاطئة غير صحيحة. أعطيت الزوجة الثمن بدل الربع أو العكس، المسألة كلها تكون معك غير صحيحة. ولذلك من المهم ضبط الشروط تحت كل فرض. قال الناظم: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض جمع فرض، والفرض يطلق في اللغة على معان منها الحز والقطع والتقدير. الحز والقطع والتقدير، واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. فقولنا في التعريف نصيب مقدر يخرج به التعصيب، فإنه نصيب غير مقدر، والعاصب هو من يرث بلا تقدير. وقولنا شرعا يخرج به الوصية، فإنها مقدرة جعلا، أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع. وقولنا لوارث مخصوص يخرج به الزكاة، فإنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث. قال الناظم: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. الإرث ينقسم إلى قسمين، فرض وتعصيب، ولا ثالث لهما. وبدأ المؤلف ببيان المسائل المتعلقة بالفرض، ثم أتبعه بعد ذلك ببيان مسائل التعصيب. ولهذا قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. الفرض يعني الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة فروض، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. ما هي هذه الفروض؟ ما هي الفروض الستة المقدرة في كتاب الله؟ بينها الناظم بقوله: نصف وربع ثم نصف الربع. أولا النصف، ثانيا الربع، ثالثا نصف الربع. والمراد بنصف الربع ماذا؟ الثمن. رابعا قال: والثلث والسدس بنص الشرع. الرابع الثلث، والخامس السدس، والسادس قال: والثلثان وهما التمام. فأصبحت إلى النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. بعض العلماء يعني وضع قاعدة لهذه الفروض حتى لا تنسى، فقال: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب نحلل هذه العبارة: النصف ونصفه، نصف النصف كم؟ ربع. نصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. يعني هذه لمن أراد أن يضبطها بهذا، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. لو عكسنا العبارة ماذا نقول؟ الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. طيب إذا قلنا الثمن وضعفه ضعف الثمن ماذا؟ الربع. ضعف ضعفه النصف. السدس ضعفه الثلث، ضعف ضعفه الثلثان. فإذا أردت أن تحفظ بهذه أو بهذه، فيعني هذه من باب الضبط للفروض المقدرة في كتاب الله. ثم ختم المؤلف قال: فاحفظ فكل حافظ إمام. تكلمنا عن هذه الجملة درس الأمس، بينا أهمية الحفظ، خاصة حفظ النظم، فإنه مما يبقى وينتفع به طالب العلم. بعد ذلك ننتقل لهذه الفروض المقدرة في كتاب الله ونأخذها واحدا واحدا على سبيل التفصيل، ونبتدئ بالأول وهو النصف. قال الناظم: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. فأصحاب النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، وهم أولا قال الزوج، والزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة، عدم الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه أو من غيره، يعني سواء كان هذا الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره. وذلك لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ونريد هنا أن نذكر ضابطا للفرع الوارث، لأنه سيتكرر معنا، نريد أن نضبطه هنا حتى إذا تكرر أحلنا على هذا الضابط. الفرع الوارث هو الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. إذن الفرع الوارث هو الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. وسبق قلنا إن الولد في الفرائض وحتى في الشرع وفي اللغة العربية إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، لكن إذا أريد الذكر فيقال ابن والأنثى بنت. فقولنا الولد يعني يشمل الابن والبنت، وولد الابن يعني ابن الابن وبنت الابن ذكرا كان أم أنثى، وإن نزل أبوه بمحض الذكور. هذا هو الفرع الوارث. إذن الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة. قال: والأنثى من الأولاد، يريد بها البنت، وهذا هو الصنف الثاني، هذا هو الثاني من أصحاب النصف، البنت. والبنت تستحق النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها. فهي تستحق إذن النصف بشرطين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها. طيب، إن وجد معصب فليس معنى ذلك أنها لا ترث، ولكن المعنى أنها لا تستحق النصف. فهي مثلا هنا إن وجد معصب انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. وكذلك أيضا في الشرط الثاني إن وجد لها مشارك فليس معنى ذلك أنها لا ترث، وإنما المقصود أنها تنتقل من الإرث بالنصف إلى المشاركة في الثلثين، تنتقل من إرث النصف إلى المشاركة في الثلثين. إذن هذه البنت قلنا تستحقه بهذين الشرطين. الصنف الثالث من أصحاب النصف قال: وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن، وتستحق النصف بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها وبنت عمها أو بنت عمها التي في درجتها، أختها أو بنت عمها التي في درجتها، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. وهذا الشرط الثالث قد أشار إليه الناظم في قوله: عند فقد البنت، أي وكذا لبن، عند فقد البنت ولبن، لكن الناظم إنما ذكر هذا لأجل استقامة البيت. فتكون الشروط ثلاثة: عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، عدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. تكون الشروط ثلاثة. الصنف الرابع من أصحاب النص قال: والأخت في مذهب كل مفتي. ومراد الناظم بالأخت الأخت الشقيقة، لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلها نصف ما ترك، آخر آية من سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وتستحق الأخت الشقيقة النصف لأربعة شروط، لاحظ أن نسير التسلسل لأربعة شروط. الشرط الأول عدم المعصب لها، وهو من؟ وهو الأخ الشقيق. الشرط الثاني عدم المشارك لها، وهو الأخت الشقيقة. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث، لاحظ تقييدا بالذكور، عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع والجد على القول الراجح، وهو أن الجد فالأب وأنه يحجب الإخوة. فأصبحت الشروط أربعة. وقول الناظم في مذهب كل مفتي يريد أن هذا الحكم مجمع عليه، وهو كما قلنا أيضا منصوص عليه قبل ذلك. وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي، وهو الصنف الخامس من أصحاب النصف الأخت لأب. وتستحق النصف بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة التي ذكرناها في الأخت الشقيقة، فسنعيد كلها. الشروط الأربعة التي ذكرناها في الأخت الشقيقة، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. وقد أشار المؤلف إلى بعض هذه الشروط، أشار لقوله عند انفرادنا عن معصبي يعني عدم المعصب، لكن الناظم لم يستوعب جميع الشروط. طيب، نريد أن نعيدها مرة ثانية. الزوج يستحق النصف بشرط واحد، البنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة شروط، الشقيقة بأربعة شروط، اللي هي الأخت الشقيقة، الأخت لأب بخمسة شروط، لاحظنا متسلسلة. الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه أو من غيره. البنت تستحق النصف بشرطين، ما هما؟ عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط، خذ عدم المعصب وعدم المشارك وأضف لهما شرطا ثالثا: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى. الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. الأخت لأب تستحق النصف بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة التي ذكرت في الأخت الشقيقة، ويضاف لها شرط خامس وهو عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، يعني عدم الأشقاء عموما. فهؤلاء هم أصحاب النصف، هؤلاء هم أصحاب النصف. ننتقل بعد ذلك إلى باب الربع. تطبيق إن شاء الله سيأتي إن شاء الله إذا انتهينا، سنطبق إن شاء الله تعالى يعني في باب الحساب، تضبطوا الآن هذه والتطبيق سيأتي إن شاء الله. نعم، نحن قلنا الأخت لأب تستحق النصف بخمسة شروط، بالأربعة التي ذكرت في الأخت الشقيقة، والشرط الخامس عدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيق، يعني الأخ الشقيق فأكثر والأخت الشقيقة فأكثر، يعني عدم الأشقاء. باب الربع. أصحاب الربع نصفان، أصحاب الربع نصفان، وهما صنفان، أصحاب الربع صنفان، وهما قال الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. أصحاب الربع صنفان. الأول قال الزوج، الزوج ويستحق الربع بشرط واحد، وهو شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره، وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره، لقول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وهذا معنى قول الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. وهو إذن يستحق الربع بهذا الشرط، شرط وجودي، وهو عكس الشرط الذي ذكرناه في أصحاب النصف. احنا قلنا شرط عدم الفرع الوارث، هنا عكسه، وهو يستحق الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وهو أي الربع لكل زوجة، وهو الصنف الثاني من أصحاب الربع الزوجة، وتستحق الزوجة الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوج. نعم، عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وفي قوله لكل زوجة أو أكثر، أي أن الزوجة لها الربع، وهكذا لو كانت زوجتان أو ثلاث أو أربع فهن يشتركن في الربع، يشتركن جميعا في الربع مع عدم الأولاد فيما قدر، إشارة إلى الشرط المذكور. ثم قال الناظم: وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. مراد الناظم بهذا أننا قد اعتمدنا في ذكر الولد أنه يحجب الزوج من النصف من الربع، ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، فكذلك أيضا أولاد الابن عند عدم الابن، كذلك أولاد الابن عند عدم الابن، وهذا بالإجماع. وهذا يرجع للضابط الذي ذكرناه في الفرع الوارث، قلنا في ضابط الفرع الوارث أنه الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. إذن أصحاب الربع كما قلنا صنفان: الزوج ويستحق الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، والصنف الثاني الزوجة وتستحق الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوج. طيب، هالك عن زوجة وابن ابنه من غيرها، كم تأخذ الزوجة؟ نعم، لكن من غيرها ليس منها، حتى لو كان ابن الابن سواء كان منها أو من غيرها. طيب، هالك عن زوج وبنت ابن، هالك عن زوج وبنت ابن، نعم، كم يأخذ الزوج؟ الربع. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب الثمن. قال الناظم: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. أصحاب الثمن صنف واحد فقط، صنف واحد فقط، وهو الزوجة واحدة فأكثر، وتستحقه بشرط واحد، وهو شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ولهذا قال الناظم: مع البنين أو مع البنات، يعني مع وجود الفرع الوارث للزوج. قال أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني مع أولاد البنين ولد الابن كما قلنا يدخل في الفرع الوارث، وسبق قلنا أن الفرع الوارث الضابط فيه ما هو حر معنا، من يذكر لنا الفرع الضابط الفرع الوارث؟ الولد أو نعم الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. وقوله ولا تظن الجمع شرطا، أي لا تظن الجمع في قولنا البنين والبنات أولاد البنين شرطا في ذلك، بل الواحد يكفي. فلو وجد ابن واحد أو بنت واحدة فإن الزوجة لا تأخذ الربع وإنما تأخذ الثمن، هذا هو مقصود الناظم، يعني أن الجمع ليس شرطا، فرع الوارث يكفي فيه واحد، ابن واحد أو بنت واحدة أو ابن ابن أو بنت ابن، هذا كاف لحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، ولحجب الزوج من النصف إلى الربع. ننتقل بعد ذلك إلى باب الثلثين. قال الناظم والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. ومع استبدال الشرط الثاني الذي ذكرناه في أصحاب النصف، ما هو الشرط الثاني؟ عدم المشارك، نجعل بدلا منه وجود المشارك، واضح؟ إذن مرة ثانية أصحاب الثلثين هم أنفسهم أصحاب النصف ما عدا الزوج، ومع استبدال الشرط الثاني في أصحاب النصف من عدم المشارك إلى وجود المشارك. وبهذا نريد أن استنبط أصحاب الثلثين منكم. فنحن قلنا في أصحاب الثلثين بعد الزوج ثاني منهم البنت، فنقول هنا البنات بدل البنت، نقول البنات، فالأول البنات، ويأخذنا الثلثين. نحن قلنا البنت بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، هنا نقول أيضا البنات يأخذنا الثلثين بشرطين، عدم المعصب بدل عدم المشارك نقول إيش؟ وجود المشارك، وجود المشارك. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوهن واحدة فأكثر، والثاني وجود المشارك أي يكون اثنتين فأكثر، يكون اثنتين فأكثر. طيب ذكرنا بعد ذلك الصنف الثالث من أصحاب النصف من هم؟ بنت الابن. نقول هنا في الصنف الثاني الثلثين بنات الابن، بنات الابن. ذكرنا أن بنت الابن في أصحاب النصف تستحق النصف بثلاثة شروط، هي نفسها نذكرها هنا لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك. فنعيد الشروط، الشروط التي ذكرناها هناك ما هي؟ عدم المعصب، أيضا هو هذا هو الشرط هنا نثبته هنا، نقول عدم المعصب، والشرط الثاني بدل عدم المشارك نقول هنا وجود المشارك أي أن يكون ثنتين فأكثر. والشرط الثالث الذي ذكرناه هناك عدم الفرع الوارث الأعلى نثبته أيضا هنا، وتكون الشروط ثلاثة: عدم المعصب ووجود المشارك أي أن يكون ثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث الأعلى منهم. طيب الصنف الرابع من أصحاب النصف الذي مر معنا في أصحاب النصف الأخت الشقيقة، نقول هنا في الثلثين الأخوات الشقائق. وذكرنا هناك استحقاق الأخت الشقيقة النصف كم شرط؟ أربعة شروط، ونقول هنا أيضا أربعة شروط مع استبدال عدم المشارك بوجود المشارك، فتكون الشروط إذن عدم المعصب والأخ الشقيق فأكثر، ووجود المشارك أو بعبارة أخرى أن يكون ثنتين فأكثر، والشرط الثالث ما هو؟ عدم الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث. الصنف الخامس من أصحاب النصف ما هو؟ كان الأخت لأب. فنقول هنا في الصنف الرابع من أصحاب الثلثين الأخوات لأب. فذكرنا هناك أن الأخت لأب تستحق النصف بكم شرط؟ بخمسة شروط. كذلك أيضا نثبت الشروط هنا مع استبدال عدم المشارك بوجود المشارك، بوجود المشارك. فتكون الشروط الخمسة من يذكر لنا شروط استحقاق الأخوات لأب الثلثين. نعم ارفع صوتك. عدم المعصب، ووجود المشارك، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. أحسنت. طبعا عدم الأخ الشقيق فأكثر واحدة فأكثر، والأخت الشقيقة واحدة فأكثر. فإذا أصبح أصحاب الثلثين كم؟ أربعة أصناف. نرجع لعبارة الناظم. الناظم بدأ أولا بالبنات، وذكرنا أن البنات يأخذن الثلثين بشرطين. قال: وهو كذاك لبنات الابن، فافهم ما قال فهم صافي الذهن. وقلنا إن بنات الابن يأخذن الثلثين بكم شرط؟ ثلاثة شروط. وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصلي. يريد بذلك الأخوات الشقائق والأخوات لأب. الأخوات الشقائق قلنا يأخذن الثلثين بأربعة شروط، والأخوات لأب يأخذن الثلثين بكم شرط؟ بخمسة شروط. وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلثين. والمرجو من الإخوة جميعا ضبط هذه الشروط، لأننا سنحيل لها في كل درس قادم. عندما يأتينا مثلا واحد من أصحاب النصف أو من أصحاب الربع أو أصحاب الثلثين، سنقول مثلا بنت الابن. فإذا قلت مثلا بنت الابن تأخذ النصف، تطبق عليها الشروط. هل تنطبق عليها شروط استحقاقها النصف الشروط الثلاثة؟ إذا قلت مثلا بنات الابن يأخذن الثلثين، هل تنطبق عليها شروط استحقاق بنات الابن الثلثين؟ وهكذا. فهذه الشروط ضبطها مهم جدا، والدروس الآتية يعني سيكون فيها إحالة على هذه الشروط وهذه المسائل. طيب، بقي معنا من الفروض المقدرة في كتاب الله الثلث والسدس، ولعلنا نرجع الشرح للدرس القادم، لأن أخذنا في هذا الدرس يعني قرابة 25 بيتا، ويعني لعلنا حتى نتيح فرصة لمن أراد أن يتابع معنا في الحفظ أن نأخذ يعني قدرا مناسبا يتناسب لمن أراد أن يحفظ معنا النظم. وأريد أيضا أن يقترن مع حفظ النظم حفظ الشروط أيضا، لأنه كما قلنا الناظم لا يذكر جميع الشروط، فلا يستقصي الناظم جميع الشروط، هو يذكر أحيانا شرطا واحدا ويترك شرطين أو يترك ثلاثة شروط، فهو ينتقي بعض الشروط. ولهذا هذا النظم لا يكفي ولا يغني عن حفظ الشروط التي ذكرنا. فأرجو من الأخوة جميعا ضبط هذه الشروط مع حفظ النظم. ونقف عند باب الثلث. نعم. يعني الآن بنات الابن، فالمقصود هنا المقصود بهذا الشرط عدم وجود الابن الأعلى، لأن إذا لم نقل الأعلى يدخل في ذلك الأدنى، الفرع الوارث الأدنى، وهذا غير مقصود. فالمقصود بذلك إذن الفرع الوارث الأعلى، لأن إذا وجد فرع وارث أعلى هو الذي يحجب، إن كان ذكر حجب جميع من تحته، إن كان أنثى فإن كانت واحدة أخذت النصف والسدس تأخذه البنات أو البنت تكمية الثلثين، وإن كان الفرع الوارث بنات أخذنا الثلثين ويسقط من تحتهم، إلا أن يعصب الإناث ذكر في درجتهن أو أنزل منهن وهو قريب المبارك، فلا بد من التقييد بالأعلى. طيب نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. أحسن الله لكم. يقول السائل: كيف يقسم إذا كان الورثة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم؟ نعم، هذا طرحنا عليكم هذا السؤال، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وقلنا إن الأخ لأم صاحب فرض، وسيأتينا إن شاء الله غدا في أصحاب الثلث سيأتينا أن الإخوة لأم يأخذون الثلث، أو الأخ لأم يأخذ السدس، بشرط أن تكون المسألة كلالة. ومعنى كلالة لا ولد ولا والد ذكر، ومذكورة في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قلنا هذه الآية المقصود بها الإخوة لأم بالإجماع، وحينئذ يكون في هذا المثال الذي ذكره الأخ السائل الأخ لأم يأخذ السدس. وعندنا بقي الأخ الشقيق والأخ لأب، وكلاهما عاصب، فيأخذ الباقي أقواهما، والأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فيكون الباقي للأخ الشقيق، ويكون الأخ لأب محجوبا بالأخ الشقيق. وأقول أيها الإخوة، يعني بعض الإخوة قد يعني يستصعب القسمة، لكن إذا يعني أدمت النظر في مسائل الفرائض وحرصت على مثل هذه الدروس وقرأت فيها وقسمت المسائل، يكون لك مع مرور الوقت يكون عندك ملكة، وتصبح هذه المسائل هينة وسهلة، ولكن بشرط أن تبذل جهدا في قراءة كتب الفرائض وكذلك حضور مثل هذه الدروس، ويتكون لديك مع مرور الوقت الملكة فتصبح قادرا على قسمة أي مسألة. نعم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: هل من كتاب تنصح بقراءته أثناء هذا الشرح؟ نعم، من أفضل الكتب في هذا كتاب التحقيقات المرضية والمباحث الفرضية للشيخ صالح الوزان رضي الله، وهو رسالة الماجستير للشيخ، أخذها من قسم الفقه كلية الشريعة. وكذلك أيضا كتاب الشيخ عبد الكريم اللاحم، سواء في الفقه أو في الحساب، كتاب الفرائض وكتاب قيم، كذلك أيضا كتاب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الفوائد الجلية، وكتاب الشيخ محمد العثيمين ويمتاز بكثرة المسائل تسهيل الفرائض، هذه كلها كتب جيدة في هذا. ولعل إن شاء الله تعالى أحد الإخوة يعني معتني بتفريغ هذا الدرس مع دروس أخرى ألقيناها في أماكن أخرى، لعل إن شاء الله تعالى يخرج منها كتابا في تسهيل الفرائض وبخاصة في حساب الفرائض. نعم نعم. هذا موجود، موجود، رأيت بعض الجداول في هذا موجودة، على كل حال هذه الجداول موجودة، ممكن لو أحد الأخوة يأتي بأحد هذه الجداول وطعن عليها قبل ثم توزع على الحضور يكون هذا جهد مشكور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالمعصب وما هو ضابطه؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التعصيب بيان ذلك بالتفصيل، ولكن باختصار المعصب هو من يرث بلا تقدير، لأن الورثة قسمان: أصحاب فرض وأصحاب تعصيب. أصحاب الفرض يعني لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وهي الفروض الستة: الثمن أو الربع أو السدس أو النصف أو الثلث أو الثلثان، فهذه فروضهم مقدرة. فالأم مثلا إما أن تأخذ الثلث أو تأخذ السدس، الأخ لأم يأخذ السدس بشروط، الزوجة تأخذ من الربع أو الثمن وهكذا. لكن بعض الورثة يرث بلا تقدير، يرث بلا تقدير. الإبن مثلا ليس صاحب الفرض، يرث بلا تقدير، هذا يقال له عاصب. ابن الإبن يقال له عاصب. العم ليس له فرض مقدر، فيقال له عاصب ابن العم. أيضا ليس له فرض مقدر يقال له عاصب. هؤلاء الذين يرثون بلا تقدير يقال لهم عصبة، قالوا لهم عصبة ويرثون بالتعصيب، ولكن بشروط إرثهم يكون بشروط. نعم. يقول السائل: قال الناظم في باب من يرث الثلثين: هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصب. نعم. وأنت قلت فاعمل بهذا. في بعض النسخ على كل حال هي اختلاف النسخ والأمر سهل، المعنى واحد. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قول الناظم فسمع عند قوله ما زاد عن واحد فسمع؟ يعني اسمع هذا الحكم وهذه الفائدة، وأتى بهذا لأجل استقامة البيت. وكما قلنا يعني مرارا إن الناظم يأتي مثل هذه العبارات لأجل يستقيم البيت ولا ينكسر. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله وإن نزل بمحض الذكور؟ بمحض الذكور بينا هذا وقلنا إن المقصود إذا نزل ابن الابن بالذكور وليس بالأنثى. فإذا كان مثلا ابن ابن ابن ابن ابن هنا نزل بمحض الذكور، ابن ابن ابن ابن نزل بمحض الذكور. لكن لو كان ابن بنت ابن هنا لم ينزل بمحض الذكور، وإنما كان هناك واسطة أنثى. إذا كان هناك واسطة أنثى لا يكون قد نزل بمحض الذكور، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الجنين في بطن أمه يرث؟ نعم، الجنين في بطن أمه يرث. ومن ضمن أبواب الفرضية باب الحمل، والحمل يرث بشروط ذكرها أهل العلم. وإن أمكن تأجيل القسمة إلى حين وضع الحمل فهو أولى، لكن إن لم يمكن فإنه يقسم، تقسم التركة مع الاحتياط لإرث الحمل، مع الاحتياط لإرث الحمل. ولذلك طريقة سنبينها إن شاء الله في حينها عندما نتكلم عن ذلك، سنتكلم إن شاء الله عن ميراث الحمل ونبين كيف يورث الحمل وما الذي يشترط لإرث الحمل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لماذا الفقهاء وأهل العلم دائما يقولون هلك هالك؟ أخذ من القرآن امرؤ هلك، لكن بعض أهل اللغة يقولون الصواب أن يقال هالك ولا يقال هلك هالك، لأنه هالك كيف يقال هلك؟ يقال هالك مباشرة بدون هلك هالك، وهذا الذي نستمع عنه، نقول هالك عن كذا. وإنما قلنا هالك أخذ من القرآن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخره، فهذا اللفظ أخذناه من القرآن. لكن اعتراض بعض الأخوة في محله، يقولون كيف تقول هلك هالك؟ هو هالك أصلا، كيف يكون هالك؟ ولذلك الأحسن أن نقول مباشرة هالك عن كذا. على كل حال أقول المقصود أن الفكرة تكون معلومة بأي أسلوب عبرت، أو رجل مات عن كذا، امرأة ماتت عن كذا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: اقسم المسألة التالية: زوج وبنت ابن، وكم تأخذ بنت الابن؟ زوج وبنت الابن. وبنت ابن؟ نعم. طيب، هذا يصبح مثالا لما ذكرناه من الدروس السابقة أو الشرح السابق. زوج وبنت ابن، الزوج كم يأخذ يا أخوان؟ طيب، لماذا أخذ الزوج الربع ولم يأخذ النصف؟ وجود الفرع الوارث. طيب، بنت الابن النصف، هل تنطبق عليه الشروط التي ذكرناها؟ تنطبق؟ ننظر للشروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب، هذا متحقق. عدم وجود المشارك، هذا متحقق. عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، هذا متحقق. عدم وجود الأصل من الذكور الوارث متحقق، إذا تأخذ النصف. الباقي أين يذهب؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، إن لم يوجد عاصب بحثنا عن أولى رجل ذكر فلم نجد. فهنا اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم قال إن الباقي يرد على بنت الابن في هذا المثال، أما الزوجان فلا يرد عليهما لكن يرد على بنت الابن، وهذا هو القول الصحيح، هو مذهب الحنابلة الحنفية. وقال بعضهم إنه لا يرد الباقي وإنما يذهب لبيت المال، هو مذهب الشافعية والمالكية، والصحيح هو القول بالرد كما سنبين إن شاء الله. فيكون على القول الصحيح أن الباقي يرد على بنت الابن. القول الصحيح أنه لا يرد على الزوج، وقد حكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على أنه لا يرد على الزوجين. وبعض العلماء المعاصرين قال أنه يرد على الزوجين، قال أبي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لكن لم نجد له سلفا، لم نجد من قال بهذا القول. قد نسب ذلك للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لكن لم أجد أيضا في كتب شيخ الإسلام ما يدل على هذا. والذي نسب هذه النسبة للشيخ الإسلام يعني أرسلت له من يسأله في أي موضع، وتبين أنه لم يتوثق من هذه النسبة. ولهذا فإن الذي عليه عامة أهل العلم قديما وحديثا هو عدم الرد على الزوجين. والسبب في هذا أن السبب في توارث الزوجين هو عقد الزوجية وليس القرابة، والرد إنما يكون على القرابة فقط، ولذلك حكي الإجماع على أنه لا يرد على الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجتمع في آخر الورثة أن يرث بالعصبة وبالفرض المقدر؟ نعم، بعض الورثة قد يرث عاصبا وأيضا بالفرض، كالأب مثلا، الأب مع البنت هالك عن أب وبنت، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، تنطبق عليها الشروط، وهما شرطان: عدم معصب وعدم مشارك، وهذان الشرطان منطبقان عليها. الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، هو الآن يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن الدين لا يمنع من الزكاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجباية الزكاة من أرباب الأموال، ولم يأمر عماله بأن يسألوهم هل عليهم ديون أم لا. ومعلوم أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بهم فقر وشدة، وأكثر أصحاب الأموال لا تخلو أمورهم من ديون، ولو كان الدين يمنع من الزكاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يبعثهم من العمال السعاة أن يسأل أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا، فدل ذلك على أن الدين لا يمنع من الزكاة. ولأن الدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بعين المال، فالجهة هنا مفكة، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال إن الدين يمنع من الزكاة، وأن من عليه ديون وعليه وعنده أموال بقدرها وقل منها فإنه لا تجب عليه الزكاة، أو أن مع الديون تخصم قيمتها من الزكاة، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصواب أن الدين لا يمنع من الزكاة. نعم. قول السائل: أحسن الله إليكم، هل الهاشمي فيه زكاة؟ هل إيش؟ الهاشمي. هاشم؟ الهاشمي. هاشمي. إيه. الهاشمي فيه؟ فيه زكاة. أفضل عليه الزكاة. يأخذ الزكاة. نعم. يعني هل حتى نصحح السؤال؟ هل يعني بنو هاشم لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ نقول آل البيت ليس لهم الأخذ من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس، هي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فحينئذ من كان ينتسب لآل البيت فليس له أن يأخذ من الزكاة. ولكن قال بعض أهل العلم إن من كان ينتسب لأهل البيت إذا كان فقيرا ولم تسد حاجته من بيت المال، ويفترض أن يعطى من بيت المال ما يسد حاجته، لكن إذا لم يحصل هذا فيجوز له أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يسد حاجته. ولعل هذا القول هو الأظهر والله أعلم، لأنه إنما يأخذ في هذه الحال لحاجته، قد يكون فقره مدقعا فكيف يحرم من الزكاة وهو لا يعطى حقه في بيت المال. وحينئذ فإذا لم يتيسر إعطاؤه من بيت المال فإنه حينئذ القول الأظهر أنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: القاعدة التي تقول كل من أدلى إلى الميت بأنثى، هل هي قاعدة مفردة أي من كان بينه وبين الميت أنثى لم يرث؟ نعم، هي في بعض المسائل، في بعض المسائل، وعلى كل حال سنلقي الضوء عنها على هذه القاعدة وأشرحها بالتفصيل عندما نتكلم على قواعد الحجب والحرمان، فنرجي الإجابة على هذا السؤال عندما نتكلم عن قواعد الحجب والحرمان ونسلط الضوء على هذه القاعدة. نعم. هذا سؤال من الشبكة يقول: هل تنصحون بالاطلاع على كتاب السبيكة الذهبية في شرح المنظومة؟ نعم، لكنه مختصر، كتاب جيد لكنه مختصر، لا يكفي، وأحسن منه شرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الرحبية، هو أفضل من السبيكة. نعم. السلام عليكم، ما رأي الشيخ البرهانية وهل هي أفضل من الرحبية؟ نعم، هي نظم كذلك في المواريث ومنظومات كثيرة، لكن الرحبية أشهرها، وأيضا تمتاز الرحبية بالسهولة والوضوح، قصد الناظم الوضوح التبسيط. وبكل حال المنظومات كثيرة ومنها ما ذكره الأخ البرهانية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر ابن الزنا من الفرع الوارث؟ هل يعتبر ابن الزنا؟ نعم، لا يعتبر ابن الزنا، لا يعتبر فرعا وارثا، ولا يؤثر، لا مدخل له في الإرث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الدليل على أن الأخ لأم يرث؟ الدليل على ذلك هو قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أي لأم أو أخت، فلكل واحد منهم السدس. وقلنا إن المقصود بالأخ هنا الأخ لأم بالإجماع، بإجماع العلماء، بل ذكرنا أن هناك قراءة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ لأم أو أخت لأم فلكل واحد منهم السدس. وهذه مسألة على كل حال مجمع عليها. نعم. ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم.